الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا من أبواب المنصوبات أكثر الأبواب المنصوبات أخذناه، ووصلنا إلى أخوات إن أخواتها، وكان تكلم وإن كان الحرف كأنه وإن كان الحرف كأن فيغلب لها ما وجب لأن المفتوحة، لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها، وإن لم يكن جملة يجوز إلا تلك ما يكون خبرها إلا جملة، وهذه يكون جملة ومفرد. وقد روي قوله ويوما طوافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، كأن ظبية كأن ظبية كأن ظبية بثلاثة أوجه، والإعراب مختلف في ذلك، كأن ظبية كأن ظبية كأن ظبية يكون اسمها على هذا ما ألغيت بل عملت، وتعطو إلى وارق السلم خبر، كأن ظبية هذا كأنها ظبية هذا اسمها خبرها مفرد، ظبية خبر ما هو اسمها، كأن ظبية على هذا تكون كأن الكاف جارة وأن زائدة بين الجار والمجرور، بنصب الظبية على أنه اسم كأن، والجملة بعدها صفة لها، كأن ظبية تعطو والخبر محذوف، والتقدير كأن ظبية عاطية هذه المرأة، هذا هو الخبر، هذه المرأة على التشبيه المعكوس، العكس هو يشبهها بالظبية، لكن هنا يعني شبه الظبية بالمرأة لمبالغة، وهو أبلغ، وبرفع الظبية كأن وبرفع الظبية كأن ظبية كأن ظبية على أن الخبر، إذن على صارت مفردا، والجملة بعدها صفة كأن ظبية تعطو، والاسم محذوف والتقدير كأنها كأنها ها حذفت ظبية خبر، ويجر وبجر الظبية كذلك أيضا روي على زيادة أن بين الكاف ومجرورها، والتقدير كظبية هذا إعراب هذا البيت. وإذا حذف اسمها وكان خبرها جملة اسمية لم تحتاج لفاصل، يعني إذا حذف اسمك أن المخففة وجعل خبرها جملة اسمية ما تحتاج إلى فاصل، نحو قوله ووجه مشرك اللون كأن ثدياه حقان، ووجه ورب وجه مشرك اللون كأن ثدياه كأن ثدياه اسم حذف كأنه كأن كأن ثدياه حذف اسمها والخبر جملة، ثدياه مبتدأ، حقان خبر، والجملة خبر كأن على أن اسمها محذوف، هذا ما احتاج إلى فاصلة، بل جاء بعد كأن جملة اسمية من غير فاصل، أو فعلية وكان خبرها أو فعلية أو كان خبرها جملة فعلية فصلت بقيد، قد تدخل بينها وبين الخبر، نحو لا يهولنك استلاء لفظ الحرب لي فما حضورها كأن قد ألمع، لا يهولنك استلاء لفظ الحرب أي اتقاده فمحذورها كأن قد ألم كأنه قد ألم، وحذف اسمها وخبرها جملة فعلية ألم والألف الإطلاق كأن ألم، وفصل بينها وبين الجملة في خبرية فعلية بقد قد ألم، هذا هو الاستعمال فيها إذا كان جملة فعلية، أو لم أو يفصل بلم بدل قد، نحو كأن لم تغن بالأمس كهذه الآية، كأنها لم تغن بالأمس، كأنها حذف اسمها ها كأنها لم تغن بالأمس، وحذف بين الجملة الفعلية الخبرية وبينها بلم لم، وإن كان الحرف هذا كله في كأن هذا يعني البحث هذا في كأن، وانتهينا من كأن وننتقل إلى لكن المشددة إذا خففت، لكن المشددة إذا خففت، قال وإن كان الحرف لكن وجب إلغاؤها إذا خففت وجب إلغاؤها نحو ولكن الله قتلهم على قراءة التخفيف، ولكن الله قتلهم هذا ما في كلام لأنه يعني مشدد، إنما قراءة أخرى ولكن الله قتلهم. إذن يعني ألغيت ما عملت المبتدا والخبر شيئا. في من قرأ بتخفيف النون على ذلك حذف اسم، يعني ألغيت ما تحتاج إلى اسم ولا خبر. وعن يونس والأخفش إجازة إعمالها في هذه الحالة، لكن زيدا قائم بدل لكن زيد قائم إعمالها يجوز وليس بمسموع، إنما بالقياس، أما في العرب ما وجد ذلك. ولا يقتضيه القياس، لماذا؟ لزوال اختصاصها بالجمل الاسمية، لأن القاعدة أن الحرف العامل لا بد أن يكون مختصا، الحرف المشترك لا يعمل أبدا، الحرف المشترك لا يعمل. ما معنى مشترك؟ الذي يدخل تارة في الاسم وتارة في الفعل، هذا لا يعمل. إنما العوامل والحروف هي التي تختص، الحروف التي تختص بالأسماء تعمل مثل إن وأن ولكن، هذه مثل هذه تعمل، والحروف التي تختص بالفعل تعمل مثل لم الجازمة ولما، هذه لا تدخل على الأسماء، فتعمل الجزمة في مختص به، وهذه تعمل الجر وتعمل النصر إلى آخره. إذن هذه لكن لما خففت وجدناهم يدخلونها على الاسم وعلى الفعل وليست مختصة، والقياس مثل هذا لا تعمل. إذن هذا القياس فاسد. السماء من العربي ما وجد، لكن زيدا قائم ما وجد، والقياس كذلك أيضا قياس فاسد. لماذا؟ لأن القياس أن ما كان لا يختص بالاسم ولا بالفعل فيدخل فيهما جميعا لا يعمل، لأن العمل خاص بالأسماء بالحروف التي تختص إما بالفعل وإما بالاسم. نحو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هناك ولكن الله قتلهم جملة اسمية دخلت على الاسم، وهنا مثال لدخولها على الجملة الفعلية، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون دخلت على جملة كانوا فبطل اختصاصها. انتهينا من إن وأخواتها الستة، وننتقل إلى المنصوبات، إلى بعض المنصوبات التي تليها، وهي النوع الرابع عشر من المنصوبات. اسم للنافية للجنس التي تنفي الجنس تعمل هذا العمل، تنصب الاسم، وهو ضربان معرب ومبني، أي اسم للتي لنفي الجنس إما يكون معربا وإما يكون مبنيا، ينقسم إلى قسمين وله أحوال. فالمعرب متى يكون معربا؟ اسم للتي لنفي الجنس ما كان مضافا، إذا كان مضافا ينصب وجوبا. نحو لا غلام سفر عندنا، غلام اسمها منصوب بالفتحة لإضافته إلى سفر، أو شبيها بالمضاف، أو ليس مضافا حقيقة ولكنه شبيه بالمضاف. بماذا أشبه المضاف؟ بكونه يعني يحتاج إلى ما يتم معناه، إما بالجر إما مفعولا به وإما ظرفا من آخره، مثل وهو ما الذي مشى، ما هو الشبيه بالمضاف الذي ما اتصل به شيء من تمامه، الذي اتصل به شيء من تمام معناه هذا هو شبيه المضاف. مثاله إما مرفوع به نحو لا حسنا وجهه مذموم، لا حسنا وجهه مذموم، حسنا اسم لا التي ذوي الجنس ونسب، لماذا؟ لأنه شبيه بالمضاف حيث إنه احتاج إلى مرفوع على الفاعلية وهو وجهه ومذموم الخبر. أو منصوب به إما مرفوع أو منصوب به نحو لا مفضيا خيره مكروه، لا مفضيا خيره مكروه، لا نافية الجنس تعمل عملين تنصيب الاسم ترفع الخبر، مفضيا اسمها منصوب، لماذا نصب؟ لأنه شبيه بالمضاف إن لم يكن مضافا، حيث إنه احتاج إلى منصوب اتصل به ما هو تمام معناه وهو منصوبه وهو إيه؟ مفضيا خيره، وبعده إيه؟ مكروه هذا خبر. ولا طالع لا مفيضا ولا مهضيا، مفيضا نعم صح، لا مفيضا خيره مذموم، لا مفيضا خيره مذموم، لا الشخص الذي يفيض خيره ليس مذموما معناه. ولا طالعا جبلا حاضر، هذا أيضا لا نافية للجنس وطالعا اسمها منصوب، وإنما نصب بالفتحة لأنه شبيه بالمضاف، لماذا؟ لأنه اتصل به ما يكون من تمام معناه وهو مفعوله جبلا، لذلك نصب. أو مخفوض بخافض متعلق به، أو ليس مرفوعا ولا منصوبا وإنما هو مجرور لكن بجار، وذلك الجار يتعلق باسم لا. مثاله: لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا. خيرا لا نافية الجنس، تعمل عمل إن تصيب صدفه خبر. خيرا اسمها منصوب، إنما نصب بالفتحة الظاهرة، إنما نصب بالفتحة ولم يبنى لشأن كونه شبيها بالمضاف، حيث إنه تعلق به ما يكون معناه من زيد. وعندنا ظرف خبر، هذا كله إيش؟ المبنيات. إذن عرفنا أن اسم لا ينقسم لا قسم إلا التي تعمل عمل إن، وهي النافية الجنس، اسمها ينقسم لا قسم، معرب ومبني. فالمعرب ما كان مضافا أو شبيها بالمضاف. وما معنى الشبيه بالمضاف؟ هو الذي اتصل به ما يكون من تمام معناه، من تمامه. والمبني ما عدا ذلك، وما عدا ذلك لا مضافا ولا شبيها بالمضاف كله يبنى، وحكمه أن يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، وحكمه أن يكون منصوبا، لا ينصب، لا يكون مبنيا على ما ينصب به، وإنما على ما يرفع به، على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. يا مسلمون ونسمع يا مسلمين، هذا لحن، هذا إنما تقول إيه يا مسلمون. مسلمون الرفع يرفع بإيش؟ بالواو ولا بالنون؟ والنون هذه عوض عن التنوين، عوض عن التنوين الذي كان عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم المفرد، ولذلك نقول مرفوع بالواو. إذن الصحيح تقول لا مسلمون، لا تقول لا مسلمين. وفي النداء تقول كذلك أيضا باب لا، وباب النداء حكم واحد فيما يبنى وما هو عرب. تقول يا مسلمون احضروا أغيثوني تعالوا، لا تقول لا مسلمين. قال وقد تقدم ذلك مشروعا لباب البناء، فصلناه تفصيلا في أول في أوائل الكتاب، لأنه ذكر لك سبع أبواب باب الأمنيات، ومن جملتها هو هذا اسم لا التي نفي الجنس، وهو الذي ليس مضاف لا شيء في المضاف. قال ثم قلت والمضارع بعد بعد ناصب، يعني هذا هو آخر المنصوبات الخمسة عشر. المنصوبات كم هي؟ خمسة عشر نوعا بابا، وهذا آخرها، ونحن ننتهي بهذا في المنصوبات. ثم قلت والمضارع أيضا من المنصوبات مضارع، متى؟ بعد ناصب، إذا وقع بعد حرف الناصب. ما هي النواصب؟ أقول لك وهي لن أو كي المصدرية مطلقا، وإذا إن صدرت، وكان الفعل مستقبلا متصلا أو منفصلا من القسم أو بلا أو بعد أن المصدرية. أربعة النواصب عند ذاتها، أربعة أحرف، أربعة أحرف، وهي كي بشرط أن تكون مصدرية لا جارة، خرجت الجارة هذه واحدة. كي المصدرية مطلقا ما لها شرط، ما لها شرط، الشرط الآتي وإذا لكن بشروط، وهي إذا تنصب المضارعة إن صدرت، إن كانت في أول كلام واحدة، وكان الفعل بعدها مستقبلا ليس حالا اثنين، متصلا ليس منفصلا ثلاثة، أو منفصلا بالقسم أو بلا أربعة، أو منفصل إما فصله بالقسم أو بلا أربعة. أربعة شروط، أربعة شروط. ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت، والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين، وانصب رفعا إذا من بعد عاص وقعا. هذا ابن مالك أول عدد يقول لك أو بلا أو بعد أن مصدرية، هذه أيضا النواصب، إذا وقع الفعل بعد أن المصدرية خرجت غير المصدرية وهي المخففة من الثقيلة مثلا، هذه لا تعمل في الفعل عن المصدرية. إذن عرفنا أن النواصب، نواصب المضارع بذاتها هي هذه، بذاتها هي هذه، وارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وبلا ننصب وكي كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد الظن فانصب بها وارفع، فانصب بها وصحيح والرفع صحي وجعلها لا وأتك تخفيفها من أن فهو مضطرب. نعم. وبعضهم أهملها حملا على ما أخطيها تستعقد عملا. قال هذا هو إيش؟ أربعة. عرفنا أن أربعة. نحو مثاله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. يغفر فعل مضارع منصوب لوقوعه بعد أن المصدرية إن لم تسبق لكن بعلم، يعني شرطها أن المصدرية تنصب فعل مضارع إن لم تسبق من قبلها علم، مادة العلم أو مادة ما يفيد العلم، مثل إيه؟ نحو علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، هذه لما هي أن المصدرية لكنها لماذا لم تعمل؟ لأن الشرط في عملها أن لا تسبق بعلم، وهذه سبقت بعلم فألغيت لأنها تكون مخففة من الثقيلة، علم أنه سيكون. لذلك بعض المغفلين يقرأ الجرمية أو يقرأ الفية ولا يفهم، يقول إيش هذه الآية سيكون؟ لماذا ما نقول أن سيكون؟ أن أصبع، هذا جاهل للقاعدة، لأن الشرط في آن المصدرية في نصب المضارع أن لا تقع بعد علم منكم مرضى. فإن سبقت بظن، هذا إذا سبقت بعلم سواء كان مادة علم أو رأى مثلا ما يفيد العلم، أما إذا سبقت بظن له علم بمادة الظن أو بمعنى الظن، بمعنى الظن حسب مثلا، هذه تكون إيش؟ فوجهان يجوز الأمران. إيش يجوز الأمران؟ أن تكون ناصبة للمضارع يعني بأنها لم تسبق بعلم، أو أن تكون مخففة من الثقيلة لأن الظن أخو العلم قريب منه، ولذلك تعمل إيه اثنين، إما أن تكون ملغاة لا تعمل في الفعل ويبقى مخففة، أو تكون ناصبة يجوز الوجهان. مثل نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، إذا قرأ في السبعة ألا تكون فتنة، ألا تكون عاملة، وهذا هذا ثم قلت والمضارع، هذا شذر الذهاب إلى هنا، ننتقل إلى الشرح نشرحها بالتفصيل. وأقول هذا الشرح هذا النوع المكمل للمنصوبات الخمسة عشر، وهو الفعل المضارع التالي ناصبا، إذا تلي ناصبا، إذا تبع ناصبا ينصب. والنواصب أربعة، أي النواصب بذاتها، وإلا فالنواصب كثيرة وستأتي، وهذه التي يعني غير هذه عند البصريين ما تعمل، إنما تعمل إيش؟ بتقدير آن المصدرية. أما الكوفيون فيعملونها بذاتها. قال ماذا؟ أربعة، لن وكي وإذا وأن، هذه أربعة أي نواصب المضارع على إطلاق إيش؟ أربعة. ولذلك وش اسمه ابن أجرم يمشي على قاعدة الكوفيين فيقول والنواصب عشرة، عشرة ويعود بها كلها، هذه عشرة ليس يعني مذهب البصريين إنما هو مذهب الكوفيين، إنما الناصب بالاتفاق هي الأربعة، وأما ما عدا ذلك فبتقدر أن. والمصنف مشى على مذهب البصريين غالبا، هو وابن مالك الميلاني في غالب الاستعمال إلى المذهب البصري. فأما لن فإنها حرف بالإجماع وليست اسما، وهي بسيطة أي غير مركبة، خلافا للخليل في زعمه أنها مركبة من لن النافية وأن الناصبة، أصلها لا أن فخففت هذه الهمزة فصار والألف فصار لن، يقول هكذا. وليست نونها مبدلة من ألف خلافا للفراء، بعض فراء يقول أصل لن لا فخففت فأبدلت الألف نونا، وهذا أيضا في زعمه أن أصلها لا، وهي دالة يعني هذا كله. الصحيح أن لن موضوعة يعني لاما ونونا وليست مفرعة على غيرها، وهي دالة على نفي المستقبل، أصل معناها وضعت لنفي ما يستقبل من الأحداث مستقبل، وعاملة للنصب دائما، دائما لا يتخلف عنها، إذا دخل المضارع ينصب، بخلاف غيرها من الثلاثة، هذه الثلاثة يتخلف أحيانا لأنها مشروطة بشروط وقيود، فإذا تخلف شرط أو قيد يلغى عملها، وأما هذه ليس لها قيد ولا شرط يتعمل مطلقا. ولذلك قال في النظم في المتن ماذا قال؟ ولن وهي لن أو كي المصدرية مطلقا، اثنان عملان بدون كي، قال بخلاف غيرها، فلذا بخلاف غيرها من الثلاثة، وهي الثلاثة وإيش؟ كي لأنها قيدت إيش؟ مصدر بكونها مصدرية، إذا لم تكن مصدرية تلغى، كي وإذن وأن، لذلك أيضا قدير المصدرية. بخلاف غيرها من الثلاثة، هذا قدمتها عليها بالذكر، قال الله عز وجل لن نبرح على عاكفين، نبرح فعل مضارع منصوب يعني بلن يعني هذا دخلت علينا فنصبه. فلن أبرح الأرض، أبرح هذه المضارع منصوب بلن، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر، أن لن يقدر، أن هذه مخفض من الثقيل أنه لن يقدر عليه أحد، لن يقدر عليه أحد. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، لن نجمع منصوب بلن. وأن في هاتين الآيتين أن لن، أن لن هذه مخففة من الثقيل أنه، وأصلها أنه، وليست الناصبة. لماذا عرفنا بإيش؟ لأن الناصبة لا يدخل على النصب. إذن عرفنا أن هذه هي أن المشددة خففت، هذا في لن. والثانية إيش؟ أما كي فشرطها أن تكون مصدرية لا تعليلية، إذا كانت تعليلية تجر ولا تنصب، وشرط نصبها المضارعة أن تكون مصدرية، ويتعين ذلك بنحو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمن حرج. هذا ما يمكن إلا إيه؟ إلا الناصبة المصدرية. لماذا؟ لأنه تتقدم حرف جار فلا تكون التعليل، لأن التعليل لا يدخل على التعليل. فلذلك نقول لكي لا يكون منصوب بكي لأنها مصدرية ناصبة لمضارع، هذا متعين. فاللام جارة دالة على التعليل لكي، وكي مصدرية من منزلة أن، يعني لا تعليلية. لماذا؟ لأن الجار لا يدخل على الجار، الجار لا يدخل على الجار، في ذلك قلنا مصدرية. ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو، في مثال إيش؟ جئتك أن تكرمني، جئتك كي أن تكرمني، هذا ما يمكن أن تكون مصدرية ناصبة لمضارع. لماذا؟ لأنه أتى بعدها أن مصدرية، والمصدرية لا تدخل على مصدرية، فإذا يجب أن تكون جارة تعليلية. جئتك لأن تكرمني، كي بمعنى لام جارة، هذا ما يمكن أن تكون ناصبة مصدرية، إذ لا يدخل الحرف المصدري على مثله. ومثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحة لسانك كيما أن تغر وتخدع، كيما أن تغر وتخدع، كيما هذه هي كي جيت عليها ما. إذن كي هنا تعليلية جارة وليست ناصبة لمضارع، لأن أن بعدها هي العاملة النصب. ولا يجوز بالنثر خلافا للكوفيين، الكوفيون يجوزون ذلك. قال وتقول جئت كي تكرمني، جئت كي تكرمني، هذه تحتمل الاثنين، هذه تحتمل الاثنين، إما نجعلها مصدرية ونقدر حرف الجر قبلها، أو نجعلها جارة ونقدر أن المصدرية بعدها، هذه تحتمل الاثنين. وتقول جئت كي تكرمني فتحتمل كي أن تكون تعليلية جارة والفعل بعدها منصوبا بأن محذوفة، يعني جاء محذوفة جوازا وليس وجوبا، وأن تكون مصدرية ناصبة وقبلها لام جر مقدرة، وقبلها أي لكي أن تكرمني، جئت كي تكرمني معناه لكي تكرمني. وقول مطلقا راجع إلى لن وكي، إلى لن وكي، فإن النص لا يتخلف عنهما، مطلقا يعني لا يتخلف عنهما، لن وكي المصدرية مطلقا أي بدون قيد، كي المصدرية، لكن كي جعل معها قيدا وهي المصدرية أخرجت تعليلية، لكن إذا كانت مصدرية ليس بعد ذلك شرط آخر، ولذلك قال إيش مطلقا راجعون فإنها تقول. ولما كان كي تنقسم إلى ناصبة وهي المصدرية وغير ناصب وغير ناصبة وهي التعليلية أخرتها عن لن، لن ما تنقسم، إنما هي دائما تسمى بهذا، أما كي تكون مصدرية وتعليلية، ولذلك جاءت بعد لن. وأما إذن فللنصب بها ثلاثة شروط، فللنصب بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون مصدرة أول الكلام، فلا تأمل شيئا في نحو قولك أنا إذن أكرمك، آتيك، قال لك رجل آتيك الليلة، قلت له أنا إذن أكرمك، إذن أكرمك بالرفع، لا تقول أكرمك. لماذا؟ لأن الشرط في عملها أن تكون مصدرة، وهنا أدخلت أنا مبتدأ قبلها، إذن بطل عملها لعدم تصدرها. أنا إذن، أنا إذن أكرمك، لا تقول أكرمك، لأنها معترضة بين المبتدأ والخبر وليس صدرا. قال الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها، إذن لا أقيلها، رفعه، إذن لا أقيلها، يعني ولكن وأمكنني منها إذن لا أقيلها. قال فالرفع لعدم التصدر، لا لأنها فصلت عن الفعل، لأنها فصلها بلا، لأن فصلها بلا مختفر كما يأتي. إذن هذا لئن عاد لي عبد العزيز مثلها وأمكنني منها لا أقيلها. إذن جاءت بعد وأمكنني، تقدمها ليست مصدرة، فلذلك بطل عملها كما يأتي. والثاني الشرط الثاني أن تكون أن يكون الفعل بعدها مستقبلا ليس حالا، يعني ليس حالا. إذا قال لك يعني أحدثك أي الآن يعني. إذن أصدقك، تقول له أصدقه، لا تقول لي أصدقك، هي مصدرة، لكن هذا الجواب حالي وليس مستقبلا، يعني وليس مستقبلا. إذن تقول أنا أصدق، إذن أصدقك. أما إذا قال لك آتيك غدا أحدثك غدا، فتقول له إذن أصدقك. هذا هو النص. والثاني أن يكون مستقبلا، فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذن تصدقه أو قلت إذن أصدقك رفعته، لأن نواصب حدثك بحديث فقلت له إذن تصدقه، أنت صادق، أو إذن أصدقك ترفعه، لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال وأنت تريد الحال، فتدافع أي فتناقض، فتدافع إيش معناه؟ فتعارض وتناقض، لا يجوز هذا. الشرط الثالث ما هو الثالث؟ أن يكون الفعل إما متصلا بإذن، إذن أصدقك متصل، أو متصلا بالقسم، إذن والله أصدقك، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، أو بلا النافية كذلك أيضا، يعني إذن لا أهينك، إذن لا أهينك، آتيك غدا، إذن لا أهينك، تنصبه لأنه يعني وجد الشرط، صدرت واتصلت بالفعل وفصلها بلا لا يضر. فالأول كقولك إذن أكرمك، والثاني نحو إذن والله أكرمك، وقول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. هذا البيت يشيدونه هكذا، لكن في الحقيقة فما يعتبر شيخنا المناسي، حرب هذه مؤنثة في لغة العرب، استعمالها بالتأنيث هي من المؤنث، من ألفاظ التأنيث مؤنثة تقديرا، ما المفروض يقول إيش نربي يعني تشيب الطفل من قبل المشيب، لأن القاعدة أن الفعل المضارع أو الماضية يؤنث وجوبا متى؟ ها؟ في مسألتين، إحداهما إذا رفع اسما ظاهرا مؤنثا تأنيثا حقيقيا، والثاني إذا رفع ضميرا يعود إلى المؤنث مطلقا سواء كان حقيقيا أو مجازيا، وهذا من المجاز، فالواجب أن يكون كذا، لكن الرواية هكذا. والحرب في لغة كتب اللغة وهي مؤنثة، ها؟ إذن طيب، هذا يشيب موجود على في شروح الألفية، وكذلك في شرح فواكه الجنية متمتع الجنية، كلهم ينشدونه هكذا. طيب هذا عندك تاء، هاي طيب، قال إذن تشيب الطفل من قبل المشي، محل الشاهد إذن والله نرميه، هذه سوف شروطها شرطها إيش؟ أن تتصدر وتلي الفعل المضارع بلا فاصل إلا بالقسم أو لا، وهنا بالقسم مصيرا، هذا شرط موجود، وكذلك أيضا مستقبل، إذن والله نرميهم بحرب مستقبل هذا. والثالث الشرط الثالث أو مثال الثالث نحو إذن لا أفعل، هذا إذن لا أفعل هذا مصدر وموصل بلا النافية، فهذا يفصل، فلو فصل بغير ذلك لم يجوز العمل كقولك إذن يا زيد أكرمك، لكن هذا أيضا في خلاف، ولذلك السجاعي في شرح ابن عقيل نظم هذه الشروط، ابن مالك ذكر هذه فقط، قال ابن مالك عامل ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين ها وانصب ورفع إذا من بعد عطف وقع، هكذا قال ابن مالك، لكن السجاعي يقول إيش يعني انسب مضاء إيه؟ ماذا قال؟ ايوه اعمل إذن اذا اتتك اولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر اذا عملتها ان تفصل الا بحلف او نداء او بلا، الا بحلف أو نداء، هذا نداء زائر. هنا نفى صاحب الشذور يقول ما في، هناك أدخل هذا إلا بحلف أو نداء أو بلا. وافصل بظرف أو بمجرور الندى على، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. وإن تجيء بعرف عطف أولا فأحسن الوجهين أن لا تعملا. هكذا لخصه في شرح في عشية يوم في حاشية ابن عاكل على ابن مالك على الخلاصة. نسب إذن إذا أتتك أولا وسؤت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجر على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. وإن تجي بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين أن لا تعملوا. مالك قال إيش؟ وانسي وارفع إذا من بعد أشوق ذكره، لكن هناك قال الأحسن أن لا تعمل. قال ماذا؟ هذا كله إيش؟ إذن. وأما أن فشرط النصب بها أمران، فشرط النصب بها أمران. أحدهما أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة، لأنها تأتي زائدة وتأتي مفسرة فلا عمل لها، فأن تكون مصدرية. الثاني، الشرط الثاني، أن لا تكون مخففة من الثقيلة، وهي التابعة علما أو ظنا نزل منزلته، يعني معناه أنها تكون مخففة. متى تكون مخففة؟ إذا صدقت بعلم، كقوله تعالى علم أن سيكون، وربما محمد يقول أن سيكون، ويستقرأه أن سيكون، أن هذه ناصبة وفي المضارع ما ينصب، نقول هذه ليست الناصبة للمضارع وإنما هي مخففة من الثقيلة، أن سيكون، لأنها مسبوقة بعلم عالما. وكذلك إذا صدقت بظن نزل ذلك الظن منزلة للعلم أو منزلة العلم، يجوز وجهها نزل منزلة العلم، منزلته منزلة العلم يعني. ولذلك يعني اللي وحسبوا أن لا تكون، أن لا تكون، أن لا تكون، إذا قلنا أن لا تكون معناه نزل الحسبان منزلة العلم على الايه ايش اسمه، أن لا تكون منزل منزلة العلم فألغيت، أن لا تكون يعني لم ينزل منزلة العلم بل هو ظن، فلذلك رفع مثل هذا بالاعتبار على حسب اعتبار القائل. مثال ما اجتمع في الشرطان قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أن يغفر لي خطيئتي، هذه ايش؟ مصدرية، وكذلك أيضا ليست مخففة. يوم الدين والله يريد أن يتوب عليكم. ومثال من تفع عنه الشرط الأول قولك كتبت إليه أن يفعلوا، كتبت إليه أن يفعلوا، يعني إذا أردت بأن معنى أي، بأن معنى بأن معنى أي، إذا أردت بأي كتبت إليه أن يفعلوا، أي يفعلوا، إذن أي أن هنا مفسرة وليس ناصبة. فإذا قدرت هكذا يجب رفع الفعل، تقول أن يفعل لأنها مفسرة. إذا أردت بأن معنى أي فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لذلك لقولك كتبت، فلا موضع لها ولا لما دخلت عليه لا موضع. ولا يجوز لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بأي، لو قلت إيه فقلت إيه، لو قلت كتبت إليه أن أي يفعل لا يجوز لك أن تنصب بالاتفاق بلا خلاف. كذلك أيضا أن إذا كانت مفسرة لا تنصب بل يرفع الفعل بعدها لأن الشرط أن لا تكون مفسرة. فإن قدرت معها الجار وهو الباء فهي مصدرية، كتبت إليه أن يفعل، قدرت أن مصدرية، إذن تكون الجار كتبت إليه بكذا، تقدر باء الجر قبلها وتكون أن مصدرية ناصبة والفعل ينصب ولا يرفع على حسب تقديرك. إن قدرت هذا لا يجوز إلا الرفع، وإن قدرت هذا لا يجوز إلا النصب، فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصب بها. إذن هذا يجوز وجهان، كتبت إليه أن يفعل، كتبت إليه أن يفعل. أما أن يفعل فأن هي مفسرة ومفسرة لا تعمل شيئا، وأما أن يفعل فأن فيه ماذا؟ مصدرية ويقدر قبلها حرف الجر باء الجر، فلذلك يجب النصب. وإنما تكون مفسرة بثلاثة شروط في كلام العربي تستعمل أن مفسرة لكن لها شروط وهي ثلاثة. أحدها أن يتقدم عليها جملة كتبت إليه، هذه جملة تقدم عليها. والثاني أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروفه، ليس لحروف القول، فإذا كان فيه حروف القول لا، ألا يكون كتب هذا فيه معنى القول وليس فيه حروف القول، ليس كذلك؟ كتب، لو قلت قدر، ولو قدرت أنه قال كذا معناه يمشي يعني. والثالث أن لا يدخل على حرف جر لا لفظ ولا تكثير، وذلك كقوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن اصنع الفلك، أن هذه مفسرة، لأن اصنع الفلك هو الوحي نفسه. أوحى الله إليه بماذا؟ اصنع الفلك، هذا هو الوحي نفسه. أوحى فيه معنى القول لا حروفه، أليس كذلك؟ فيه معنى القول لا حروفه، فلذلك أن هنا لا تكون ناصبة إنما تكون مصدرية، إنما تكون مفسرة. فأوحينا إليه كذا، لكن لو قدر قبل حرف جر يمكن أن تكون مصدرية. وإيش؟ وأوحينا إليه بأن اصنع الفلك، إن قدرنا هذا بدون تقدير لا تكون إلا مفسرة. أوحينا إليه أن اصنع الفلك. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أن آمنوا، أن هذه مفسرة. أوحيت إليهم ماذا؟ هذا القول، هذا آمنوا بي وبرسولي، فإذا كانت إيش؟ مصدرية، إيش اسمه؟ مفسرة. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، انطلق الملأ منهم أن يمشوا، أي يمشوا مفسرة، أي انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام، انطلق فسرناه إيش؟ بمعنى انطلق ألسنتهم بهذا الكلام، وعلى هذا تكون مفسرة. وانطلق الملأ منهم ماذا؟ أن يمشوا، قالوا أن يمشوا، وامشوا، ما في هذا، لا تكون تكون كذا، كفار قالوا كذا، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا يريد أن يبطل الآلهة، أن يمشوا. أما انطلق بمعنى ذهب، أن يمشوا يعني قائلين أن يمشوا، قائلين أن يمشوا، على ذلك يكون قدرهم يعني، أي انطلق بخلاف نحوي وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذه ليست مفسرة. لماذا؟ لأن شرط المفسرة أن يتقدمها جملة، وهذه لم يتقدمها جملة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم هذا مفرد، ليس كذلك؟ ليس جملة، آخر دعواهم مبتدأ، أن الحمد لله رب العالمين خبر، إذن هي مفرد، ليس تقدمها جملة. وبخلاف نحو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، هذه يعني فليست عن فيها مفسرة لقلت. لماذا؟ بل لأمرتني، أمرتني به أن يعبدوا الله، وتكون على هذا تكون مجرورة بأن يعبدوا الله، بدلا أمرتني به أن يعبدوا الله يكون بدلا من المجرور بالباء. قال وبخلاف نحو كتبت إليه بأن يفعل، بأن يفعل. لماذا؟ الشرط الثالث أن لا يدخل حرف جر، وهذه دخل عليه حرف الجر فأبطل كونها مفسرة، لا يمكن أن تكون مفسرة وقد تسلط عليها حرف الجر، ولأن حرف الجر يطلب مصدرا مفردا، لأن الجر لا يكون إلا لمفرد، فلذلك أن تكون مصدرية وفعل بالتصدرية والمصدر المؤول يكون مجرورا بالباء. ومثال من تفعل الشرط الثاني، الشرط الثاني، الشرط الثاني ما هو؟ أن لنصبها كم؟ شرطها كم؟ أمران، أمران، أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة، هذه انتهينا منها. الأمر الثاني أن لا تكون مخففة من الثقلة. ومثال من تفعل الشرط الثاني وهي أن لا تكون مخففة قوله تعالى عالم أن سيكون منكم مرضى، هذه لا، هذه إيش يعني؟ وهي التابعة علما أو ظنا، هو هذه هي المخففة، تكون تابعة للعلم أو الظن المنزل منزلة العلم. قال علم أن سيكون منكم مرضى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، هذه تقدمها ظن يعني منزل منزلة للعلم، أفلا، لأن رأه يستعمل للظن ويستعمل لليقين، يرون إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، استعمل في الآية رأى للمعنيين، إنهم يرونه بعيدا هذا ظن ولا يقين، ظن، هذا ظن، المشركون يقولون ما في قيامة، هذا ظن منهم وليس يقين عندهم، طيب ونراه قريبا وهذا إيش؟ يقين استعمل ليه. ولذلك هنا الآية ترجع إلى العلم. فلذلك رفع الفعل أن لا يرجعوا، أن لا يرجعوا. لماذا؟ لأن أن هذه هي أن لا. وبعض الناس يعني يقول أن لا هذه ما في أن، هذه أن لا، أن لا. من القاعدة يقولون في الإملاء أن إذا عملت تكتب لحالها، أن لا يرجع لو عملت تكتب أن لحالها ولا لحالها، وإذا ألغيت قالوا يخفى لفظها أيضا، تكتب إيش مع لا وتكون مشددة لا متشدد. أن لا خطها عندكم إيش؟ ألف ولا، أليس كذلك؟ هي أن لحالها. وهذه القاعدة التزموها في إملائكم، إذا كانت إذا عملت أن تكون إيش؟ مصدرية، تكون تكتب مفصولة من لا، وإذا كانت مخففة من السكينة وهي التي لا تنصب المضارع تكتب معها أن لا. أن لا أن لا يرجع، أن لا يرجع إليهم قولا. وحاسبوا أن لا تكون فتنة، وحاسبوا أن لا تكون فتنة في من قرأ بالرفع، علم أن سيكون منكم مرضى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. وحاسبوا أن لا تكون في ذات، هذه مصيبتنا عند الطابعين الآن. وذلك أيوة أيوة هذه مصيبتنا. وكذلك إيه هذا شرح مغني اللبيب الذي كتبته، هذا في القريب المجيب، كل لي أمثلة على القراءة الجانبية، وينزلون خط المصحف العثماني وفي ذلك، وهذا خطأ، هذا جهل من الطابعين. هنا القراءة هذه قراءة، هذه لا تكتب، هذه إنما تؤتى بالقراءة المرفوعة. وحاسبوا أن لا تكونوا، لماذا؟ ولا تكتب أن، وكذلك أيضا جعلوها إيش؟ أن لا تكون مفصولة، ما هي مفصولة، هذا خط اللي هي خط المصحف، يقال كما يقال إيش؟ كما يقال خطان لا يقاس عليهما، خط العروضي وخط المصحف العثماني وخط المصحف الإمام، لا يقاس عليهما لأنهم يخالفون المنهج المتبع عند الكتاب. وهذا المصحف له خطه خاص. في من قرأ برفع تكون، ألا ترى أن في الآيتين الأوليين ما هما؟ علم أن سيكون في الآيتين الأوليين وقعت بعد فعل العلم، أما في الآية الأولى فواضحة، وأما في الآية الثانية فلأن مرادنا بالعلم ليس له عالم بل ما دل على التحقيق، فهي فيما مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، علم أنه سيكون أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم، والجملة بعدها في موضع رفع على خبرية، والتقدير علم أنه سيكون أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. وفي الآية الثالثة وقعت بعد الظن، وقعت بعد الظن لأن الحسبان ظن، وقد اختلف القراء فيها، فمنهم من قرأ بالرفع وحسبوا أن لا تكون، وذلك على إجراء الظن مجرى العلم، فتكون مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، والجملة بعدها خبرها، والتقدير وحاسبوا أنها لا تكون فتنة. ومنهم من قرأ بالنصر سبعية على إجراء الظن على أصله، لأنه ليس علما حقيقيا، وعدم تنزيله منزلة العلم، منزلة العلم هو الأرجح، وهو الأرجح أي إجراؤها عدم إجرائها. وحاسبوا أن لا تكون فتنة، أن لا تكون فتنة، وهذا هو الأرجح، لأنها ليست جارية المجرى العلمي، وهذا هو أرجح. فلهذا أجمعوا على النصر في نحو أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة، أن تدخلوا الجنة الناس على النص في نحو أم حاسبتم، هي حاسبة ولكن المراد هنا حسبان وهو الظن، حسبان وهو الظن. فلما كان المقصود هنا عدم اليقين أجمع القراء السبعة على نصب قوله تعالى تدخلوا، لماذا؟ لأنها وقعت بعد الحسبان، ليس جاريا مجرى العلم. أم حسبتم أن تتركوا، فذلك أيضا أجمعوا عليه، أن تتركوا نصبوا، تتركوا فعل مضارع مرفوع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون. أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا، لماذا؟ لأن الحسبان هنا على معناه الظن وليس على اليقين، فلذلك أجمعوا على النصب لعدم تنزله منزلة العلم. ويعني نظن أن يفعل بها تظن أن يفعل بها فاطرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أن يفعل بها فاقرة، هذه نصبوها بالإجماع. لماذا؟ لأنها وقعت بعد الظن. ويؤيد القراءة الأولى وهي عدم أعمالها ولا أعماله. أيضا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، هذه أن بعدها لن، أن لن نجمع عظامه، أن لن نجمع عظامه، هذه أن ونجمع ولن النافية، أن الناصبة. وكذلك أيضا في قوله: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أن لن يقدر عليه، أن لن. وكذلك أيضا: أيحسب أن لم يره أحد، هذه كلها ماذا؟ كلها نصب المضارع بها وليس بلن، لن نفي فقط، مثل قولي لم يره أحد. لن ليست ناصبة، لأن الناصب لا يدخل على الناصب، إنما الناصب هي أن، وهي لوقوعها بعد الحسبان الذي هو بمعنى الظن عملت، بمعنى اليقين ماذا؟ عملت فنصبت المضارعة، وليس مخففة ثقيلة على هذه القراءة كلها. هذه كلها لماذا؟ لأنها لو كانت مخففة، لأن لماذا؟ لأن الشرط في عملها في كونها مخففة من الثقيلة أن يتقدمها علم أو ما يدل عليه من الحسبان، أيوه، مما يدل ما يحمل على العلم واليقين. وهذه هنا كلها ليست عدلة، ها؟ لا، هذه قرأوها بهذا الوجه. لو جاء بالوجه الثاني يجوز في غير القرآن، يجوز، لكن تقديره يختلف، تقديره يختلف، هذا يكون بمعنى اليقين وهذا يكون بمعنى الظن. ألا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيلة كلها، إذ لا يدخل الناصب على ناصب آخر ولا على جازم. أيوة، هذه كلها إيش يقول لك؟ إذن فلهذا أجمعوا على النصب في نحو: أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حاسبتم أن تتركوا، هذه كلها بماذا؟ على النص. لماذا؟ لتنزيلها منزلة العلم. أحسب الناس أن يتركوا، أي تظن أن يفعل بها فاقرة. وأجد القراءة الأولى أيضا قوله تعالى، القراءة الأولى ما هي؟ مخففة، إيه؟ مخففة من الثقلة. إذن إيه؟ إذن ماذا؟ وأجد القراءة الأولى أيضا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام. إذن النصب بلن وليس بآن، أن تكون إيش؟ مخففة من الثقلة، أن لن نجمع عظامه، والتقدير أنه لن نجمع عظامه، هكذا أصله. وكذلك: أيحسب الإنسان أن لن نقدر عليه أحد، أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب الإنسان أن. إذن الحسبان هنا منزل، منزل منزلة العلم في هذه الآيات. إذن أحسب أن لن نقدر، والنصب يكون بلن. أيحسب أن لم يره أحد، أن لم يره أحد، أن هذه مخففة من الثقلة، ويحسب منزل منزلة العلم، ها؟ ولذلك ما السبب في هذا؟ لماذا أثرنا في هذه الآيات الآخرة المتأخرة بأنها مخففة من الثقلة وليست ناصبة مصدرية؟ لأن الناصب لا يدخل على الناصب، أن لن نقدر عليه، وكذلك لا يدخل على الجازم أن لم يره أحد. إذن قدرناها كلها مخففة من الثقيلة، والفعل المنصوب يكون بلن وليس بأن، ألا هو الصواب. ألا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيلة، إذ لا يدخل الناصب على ناصب آخر ولا على جازم. إذن عرفنا أن المخففة من الثقيلة شرطها أن تقع بعد علم أو ما دل على علم، وإن وقعت بعد ظن أو حسبان أو ما دل على ما يدل على ما ينزل منزلة العلم من الحسبان ونحوه، وإن وقعت بعد ما يدل على الظن، وإن وقعت بعد ظن أو ما دل عليه ففيها وجهان، ففيها وجهان. ولذلك اختلف القراء في بعض الآيات، اتفقوا عليه في بعضها، اختلفوا فيه. لماذا؟ لهذا المعنى. فمن نزل الظن منزلة العلم يقرأها بماذا؟ بالرفع. ومن نزل الحسبان والظن على معنى الحقيقي يقرأها بالنصب لعدم تقدم ما يدل عليه. ثم قلت: هذا كله انتهينا من النواصب بذاتها، وهي كم؟ أربعة، وهي أن لن بدون شرط دائما، وكي بشرط أن تكون مصدرية، ومطلق أن تعمل طيب إذا كان مصدرية، وإيش؟ وإذا بشروط الثلاثة، بشروط الثلاثة، وإيش؟ وأن، وأن، أن إذا كانت مصدرية كذلك أيضا، إذا كانت مصدرية خرج من ذلك بما مصدرية أن تكون مخفضة من الثقيلة، ألا تكون مخفضة من الثقيلة، وألا تكون مفسرة، وهذه كلها بالتفصيل علمناها وراجعوه. ثم بعد ذلك من النواصب الذي يذكره ابن أجر أن عشره إلى آخره وزيادة، هذه كلها ليس الراجع عند النحاة المتأخرين ورجعون هذه الأربعة بأنفسها، ومع ذلك بأن مقدرة إما جوازا وإما وجوبا، تقدر يختلف كما سيأتي، تقدر يختلف. ثم قلت وتضمر أن بعد ثلاثة، بعد ثلاثة من الحروف، من حروف الجر، وهي كي نهو، كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، كي هذه مصدرية، كي هذه لا جارة، كي جارة، ولا يكون هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، وهذا هكذا. وحتى كذلك أيضا إذا كان فعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، ليس بالنظر لحال التكلم، وإنما بالنظر إلى ما سبقها، نحو حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح علي عاكفين، لن نبرح علي عاكفين على هذا العجل، على عبادة هذا العجل، عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. ونصيب المضارع بعد حتى بأن مضمرة وجوبا، لماذا؟ لأن يعني لأن عكوفهم، لأن رجوع موسى مستقبل بالنسبة بالنظر إلى عكوفهم، لعدم عكوفهم، لعدم بروحهم، فإذا يكون على مثل هذا يجب نصبه بأن مضمرة بعد حتى. وأسلمت حتى أدخل الجنة، وأسلمت حتى أدخل الجنة، لأن دخول الجنة مستقبل بالنسبة إيش؟ بالنظر لإسلامك. واللام تعليلية مستقبلا بالنظر إلى ما قلناه، واللام تعليلية مع الموضوع، واللام إيش؟ وهي كي يعني، وتضمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر، أحدها ما هي؟ كي، ومثاله كي لا يكون دولة، والثاني حتى، لكن إيش؟ بشرط أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، وليس بالنظر للكلام للتكلم. طيب، والثالث اللام، اللام تعليلية مع المضارع المجرد من لا إذا لم يكن لا معه، نحو ليغفر لك الله، ليغفر لك الله، ليغفر لك الله. يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام كي، بعد لام التعليل، فبخلاف لئلا يعلم، لئلا يعلم، لئلا يعلم، لأن لا يعلم، هذه لا جاءت بعدها، لأن لا يعلم، لماذا؟ لأن هذه تكون إيش؟ تكون اللام هذه جاءت أن بعدها ظاهرة، يجب إيش؟ إظهار ما نقول لا يعلم، وأذن إيش؟ يقول قال ابن مالك وبين لا، هذه وبين لا ولا مجر يلتزم إظهار أن ناصبة، وإن عدم لا فأن يعمل مظهرا أو مضمرا إلى آخره. يقول إيه؟ بين لا ولا مجر يجب إظهارها، ولا تأتي للا يعلم، بل نقول لأن لا يعلم. ولذلك قال بخلاف هذا، لأن أن تأتي وليس مقدرة أو جحودية، واللام تعليلية أو اللام الجحودية. ما معنى اللام الجحودية؟ نه ما كنت أو لم أكن، وهي المسبوقة بنفي منفي، بكون منفي، بكون منفي، يعني هذه هي التي تقول ما كنت أو لم أكن لأفعل، لأفعال. هذه اللام تسمى لام الجحود، يسمونها لام الجحود. والفعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعدها وجوب، بعد لام الجحود وجوبا، وتقدروا لأن أفعال. هذه ثلاثة أشياء، أي ثلاثة أشياء، ثلاثة حروف من حروف الجر تضمر أن بعدها إضمارا لازما. قال وبعد ثلاثة من حروف العطف كذلك أيضا، بعد ثلاثة من حروف العطف تضمر أن. إذن عرفنا النواصب أربعة، النواصب الأربعة وزدنا عليها بتقدير عن المصدرية ثلاثة، وهي حروف ما تلي حروف الجر الثلاثة، كي وحتى واللام تعليلية وجحلية. طيب إذن وبعد ثلاثة من حروف العطف كذلك أيضا، نعم أيه. لا يعني بعد حتى وإيش اسمه قال ابن مالك، وبعد حتى هكذا إضمار أن، ها وبعد حتى وتلو ولا وبعد وتلو حتى هكذا إضمار أن ناصبة إيه، وبعد حتى هكذا إضمار أن ناصبة إيه، حتم كجد حتى تسر لحظة حتم إيه، وتلو حتى هكذا إضمار أن وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد يشهد حتم، يعني حذفها يعني ليه تحذفه حتى تجر حتى تجر حتى تسر لا حزن. قال وبعد ثلاثة من حروف العطف كذلك أيضا يعني تحذف أن، وهي أو التي بمعنى إلى، نحو لألزمنك أو تؤذيني حقي إلى أن تؤذيني حقي، لألزمنك إلى أن تؤذيني حقي، غاية إيش للزومي لأقضينك أو إلا، أو إذا كانت أو بمعنى إلا تأتي أحيانا، نحو لأقتلنه أو يسلم، لأقتلنه أو يسلم، لأن هذه بمعنى إلا وليس بمعنى إلا، تقتله إلى أن يسلم مرة قتل مرة واحدة، فلذلك إيش هنا بمعنى إلا وليس بمعنى إلا. وفاء السببية كذلك أيضا، وهي أو وفاء السببية الثانية، الثانية فاء السببية، وأو المعية كذلك مسبوقين بنفي محض أو طلب محض بغير اسم الفعل، وهذا معنى قول مالك وبعد نفي إيه قال إيه وبعد لا لا قبله وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وستره حتم النصب، ومثل إيه والواو كلفة إن تفيد مفهوم مع وبإيه أيوة وبعد فاء جواب نوف أو طلب محضين أن وستروا حتم النصب، أيوة الذي البلو الذي والواو كلفة إن تفيد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، هذه الذي عناها هنا، هذه التي عناها، هذه تسمى إيش الأجوبة الثمانية أو الأجوبة التسعة على رأي الكوفيين يرجون يزيدون الترجي، يعني مر وانهى وادع واسأل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، هذه تسعة، والمعلق هنا يقول إيش والمعلق هنا سيقول ثمانية، وما فهم على بناء على كلام ابن هشام أورد البيت وهو ليس على كلام ابن هشام إنما على زيادة الكوفيين، هنا سيأتي هنا سيقول لك مروانها وادع واسأل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، هذه تسمى الأجوبة التسعة أو الأجوبة الثمانية. أو يسلم قال مسبوقين بنفي محض أو طلب بغير اسم الفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموت، فيموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الضعفاء السببية في جواب إيش في جواب النفي المحض، ويعلم الصابرين كذلك أيضا، ولما يعلم الله الذين جاءوا ويعلم الصابر يعلم بعد واو المعية نصيب وجوبا بأن مضمرة بعدها، وكذلك ونحو ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فيحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية في جواب إيش في جواب نهي المحض، في جواب النهي، جواب النهي سقط معي. ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عارون عليك إذا فعلت عظيم، لا تنهى هذا إيه نهي عن خلق وتأتي، تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية لوقوع في جواب نهي، هذه بعد الواو المعية، وبعد الفاء والواو وأو وثم، هذه أيضا مما يحذف لي عن بعدها، بعد الفاء وبعد الواو أو وبعد أو وبعد ثم، إن عطفنا على اسم خالص لكن بشرط أن يكون المعطوف عليه اسما خالصا أي ليس في تقدير الفعل، اسما خالصا أي ليس في تقدير الفعل، نحو أو أرسل رسولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يرسل فعل مضارع منصوب بأمض مرة بعد الواو لوقوعه بعد الواو العاطفة على اسم الخالص وهو وحيا، لأن وحيا هنا في موضع مفرد ومفرد ليس في تقدير الفعل. واحترزنا بذلك عن نحو قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا. أثرنا هذا في تقدير المعطوف عليه في تقدير الفعل. لماذا؟ المغيرات هذه موصولة وصيلتها في قوة الفعل، ولذلك مثل هذا لو وقع في المضارع يعني فأثرنا به جمعة في وسط الجمعة هذا ليس من هذا، هذا ليس اسما خالصا، اعتراض من هذا. وكقوله ماذا؟ ولا لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شفوبي. لا لبس عباءة وتقر، تقر فعل مضارع بأم منصوبة مضمرة بعد وقوعها بعد العاطف على اسم خالص. ما هو الاسم الخالص؟ لا لبس، لبس هذا مصدر وليس في تقدير الفعل، ولذلك نصب الفعل وجوبا. ولك معهن ومع لام التعليل إظهار أن، ويجوز لك أن تظهر اللام، أن تظهر أن المصدرية معهن أي مع هذه العواطف الفاء والواو وأو وثم، وكذلك لام التعليل التي سبق، لام التعليل التي سبق إظهار أن. وأقول هذا كله إيش؟ شذور الذهب. ثم قلت إلى هنا شذور الذهب وإيش اسمه وشرحه، وأقول هذا دخل، ولذلك نقول إن شاء الله سنشرحه في حصة أو في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم. مصيبتنا في